ويا محمد عبد الله انا اسلم على عشره كده بتبص عليها وانا سلم عليك بتعزيها اخر كده بقى اسمها روعه. طب الكتاب البخاري عجبوك؟ الكتاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. هذا الباب له علاقة بالإيمان، يريد أن يبين لنا الإمام البخاري عليه رحمة الله أن الناس في الإيمان متفاضلون، جزاك الله خير، أن الناس في الإيمان متفاضلون. سورة اللي بعديه، فقال: باب تفاضل الناس في الأعمال. تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. كلمة في الأعمال في التبويب، كلمة في الأعمال، حرف فيه ممكن يكون من الحروف الظرفية وممكن يكون من الحروف السببية. أصل حرف فيه الظرفية، فأقول الآن مثلا أنا في المسجد. في المسجد يعني أنا فين؟ بداخل المسجد. يبقى حرف فيه أصل معناه الإيه؟ الظرفية. وأحيانا يأتي بمعنى السببية، فمثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة. هل معنى كده ان المرأة في الهرة، ولا دخلت النار امرأة في هرة يعني بسبب هرة؟ بسبب هرة. هل حرف فيه اللي وضعه البخاري في التبويب رحمه الله، هل هو للظرفية ولا هو للسببية؟ باب تفاضل اهل الايمان في الاعمال. هل المعنى باب تفاضل أهل الإيمان يعني يتفاضلون الناس درجات في الإيمان بسبب الأعمال؟ هل هو ده المعنى؟ ولا هم بداخل العمل يتفاضلون، فمنهم من يتم العمل ومنهم من يأتي بنصفه ومنهم من يأتي بأقل من النصف ومنهم من يرتفع؟ فهل في هنا ظرفية ولا في سببية؟ ها؟ ولذلك بعض العلماء قال تجوز أن تكون ظرفية وتجوز أن تكون سببية. يقول عليه رحمة الله: باب تفاضل أهل الإيمان فين؟ في الأعمال. يعني سيتفاضل الناس في إيمانهم بسبب أعمالهم. هذا يرد على قوم يقولون بأن الإيمان كم؟ واحد، لا يزيد ولا ينقص، ويقولون بأن إيمان الزاني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فمن الناس من جعل الإيمان جملة واحدة، من الناس من جعل الإيمان إيه؟ جملة واحدة. أما أهل السنة فجعلوا الإيمان مركبا. انتوا معايا كده ولا إيه؟ يبقى عند أهل السنة الإيمان ماله؟ مركب. عند المرجئة الإيمان شيء واحد. الإيمان كام؟ شيء واحد. إذا فقدت بعضه فقد فقدته كله. لا يمكن أن تفقد البعض ويبقى جزء منه عندهم. ولذلك عند المرجئة ما فيش حاجة اسمها ضعيف الإيمان وقوي الإيمان. في واحد عنده اسمه مؤمن والتاني اسمه كافر. ليس عنده مؤمن ضعيف، ما عندوش إيمان ضعيف. ويقول وهؤلاء يختلفون إلى طوائف، يعني وصلوا مثلا إلى حوالي منهم من عدهم إلى 8 فرق، ومنهم من وصل إلى أنهم 12 فرقة، 12 فرقة في المرجئة. شيخ الإسلام أراد أن يلخصهم جميعا ويجعلهم في 3 فرق بس. يجعل الاتجاه كام؟ منهم اللي يقول لك الإيمان بالقول باللسان بس، أنت قول بس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثبت لك الإيمان ولو انعقد في قلبك الكفر. تخيلوا من الناس من يقول هذا، يعني لو واحد في قلبي بغض لرب العالمين ولدينه وللإسلام ولرسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، لكن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو عندهم مؤمن كإيمان جبريل وميكائيل. ومن الناس من عكس وقال العبرة ليست باللسان، العبرة فين؟ بالقلب. فإذا صدق القلب فهو مؤمن ولو سب الله على لسانه، ولو قال إن الله 3 طالما هو من جوه مصدق بأن الله واحد. كل دول عرب لا إلى غير ذلك من أقوالهم. على كل، عند بعض العلماء بدأوا يتكلموا على هذه القضية. ليه البخاري رحمه الله يقول باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال؟ ليه؟ قال أراد أن يرد على طائفتين. الطائفة الأولى من جعلت الإيمان جملة، جملة واحدة، شيئا واحدا، والناس لا يتفاوتون فيه كأغلب المرجئة، وإن كان بعض المرجئة يقولون بزيارة الإيمان ونقصان البعض. إحنا عندنا الإيمان جملة واحدة ولا حقيقة مركبة؟ هم عندهم شيء واحد وإحنا حقيقة مركبة. هناك طائفة تقول بأن الإيمان حقيقة مركبة، وهي الخوارج والمعتزلة أيضا. يبقى يوافقك الخوارج والمعتزلة في أنك تقول بأن الإيمان حقيقة مركبة، وهم يقولون بأن الإيمان حقيقة مركبة. أنت تقول الإيمان من قول وعمل، وهم يقولون بأن الإيمان من قول وعمل. إلا أنهم يقولون يختلف عنك في شيء. أنت بتقول الإيمان حقيقة مركبة، إذا زال بعضه بقي البعض الآخر، صح ولا لا؟ هم يقولون إذا زال بعضه خرج عن مسمى الإيمان. يبقى إيه الفرق بيني وبين الخوارج؟ فالخوارج عايزات تيجي 100% من الأعمال الواجبات. لو أديت من الواجبات 99.99% من الأعمال يبقى ده عندهم كافر، عمل كل واجب لكن ترك واجبا واحدا، انتهى عن كل المحرمات لكن وقع في محرم واحد، بيسموا ده ايه؟ كافر. الإيمان عنده حقيقة مركبة لكن مش قادر، بالرغم انه حقيقة مركبة يقول إذا زال البعض اللي يحصل للكل زال الكل. خدت بالك؟ والمعتزلي كده برضه، إلا إن الخوارج بيصرحوا بكفر والمعتزلي يقول لك ده خرج في منزلة بين المنزلتين. المهم إن عندهم الإيمان حقيقة مركبة، إذا زال البعض زال الكل. أنت عندك الإيمان حقيقة مركبة، إذا زال البعض لم يزل، لم يزل الكل. يبقى في فرق ولا مش فرق؟ يبقى إذن هو أراد بهذا الباب أن يرد على من؟ على المرجئة من جهة، وعلى الخوارج والمعتزلة من جهة أخرى. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، يعني بسبب الأعمال أو بداخل العمل يتفاوتون، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم يدخل أحدكم إلى الصلاة ليس له إلا نصفها، ليس له إلا ربعها، ثلثها، حتى وصل إلى العشر عليه الصلاة والسلام. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون أو فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيف: حدثنا عمرو الحياة وقال: خردل من خير. هذا الحديث بيدل على التفاضل، لأن رب العالمين بيقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال إيه؟ يبقى في واحد إيمانه مثقال حبة، في واحد أعلى منه، في واحد أعلى منه. لكن تعالوا كده ننظر، بيقول: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك. مالك الإمام حدثني، يبقى بين البخاري وبين الإمام مالك كم واحد؟ واحد. يبقى الإمام مالك شيخ شيخه. إسماعيل ده هو إسماعيل ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك. ولن تجد أحدا يحدث أن مالكا حدثه بخلاف ابن أخته. الإمام مالك رحمه الله ما كان يحدث أحدا، وكان رحمه الله يقول: لا تذل العلم. بس الكلام ده ما ينفعش دلوقتي. لا تذل العلم ليه ما ينفعش؟ لأن الناس لا يعلمون قيمة العلم، لكن على أيامه كانوا يعلمون قيمة العلم. فكان الشيخ منهم إذا طرد واحدا من الدرس يعلم قيمة العلم فيتذلب إليه ويتودد إليه ليعود مرة، فكان يقول: لا تذل العلم، عليه رحمة الله. أما الآن فلا يمكن، ينبغي عليك أن تتودد لكي توصل للناس دين الله وكلام الله وكلام رسول عليه الصلاة والسلام. ليس اعتراضا على فعلة مالك، إنما كان في زمن جاز له أن يفعل في هذا بخلافنا. ولذلك من كلمات الإمام الثوري رحمه الله حتى بخلاف هو وغيره من العلماء كان يقول: لولا أن الناس يأتوني ليأخذوا الحديث لذهبت إليه. يعني أنا ما بروحش لحد ليه؟ لأن الناس مالها، هي اللي بتيجي. لكن الناس لو ما كانتش بتيجي كنت أنا أعمل إيه؟ أنطلق إليه. أي الإمام مالك اعترض على كلام للعراقيين. أهل العراق أغلبهم يقول: كلا، سماع الطالب من الشيخ أعلى من قراءته على الشيخ. واخدين بالكم من الكلام؟ طب ليه يا عمي بتوع العراق بتقولوا كده ليه؟ إن الطالب يسمع من الشيخ أعلى من إن هو يقرأ على الشيخ. قال: لأن الشيخ ربما وهو يقرأ يعمل إيه؟ ينام، يغفل، يسرح. وده كان بيحصل أحيانا، يعني الطالب يقعد يقرأ الكتاب. الكتاب ده بتاع مين؟ يكون بتاع مين؟ بتاع الشيخ نفسه. فيقول: قال الإمام مالك حدثني فلان عن فلان عن فلان، ويبدأ يقرأ له بقى 20-30-50 حديث، والإمام يجي إيه بعد الحديث يقول إيه؟ نعم هو كذلك. يبقى ما بيعملش حاجة إلا أنه هو بيثبت أن هذا الكلام ماله صحيح. فالإمام مالك رحمه الله قال: لا، قراءة الطالب على الشيخ ليضبط قراءته حتى يقول الحديث كما سمعه الشيخ أعلى من قراءة الشيخ عليه. من هنا امتنع الإمام مالك رحمه الله أن يحدث أحدا، فكان كل إنسان يريد أن يأخذ حديثا منه يقول هو في الموطأ يقرأه على الإمام مالك ويقول هكذا سمعته. لذلك إذا قرأ الطالب على الشيخ ما يستطيع الطالب أن يقول حدثني، إنما يقول إيه؟ أخبرني. وإن جاز يعني جواز بعض العلماء يقول مثلا حدثني أنه سمع هذا أو نحو هذا، أو حدثني قراءة عليه على كل حال الامام مالك لو لقيته في اي سند من الاسانيد هتلاقي اللي بيحدث عنه بيقول اخبرني ولا يقول حدثني. اخبرني مع ده ابن اخته اسماعيل ابن ابي اويس في السند هنا بيقول قال ايه؟ قال حدثني مالك. ليه؟ لانه كان يقرأ على ابن اختي. انتوا معايا كده ولا ايه؟ يقول البخاري رحمه الله حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار ثم يقول الله تعالى اخرجوا من من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان. نحن نؤمن بالجنة ونؤمن بالنار ونؤمن ان الجنة والنار موجودتان الان ونؤمن بان الجنة والنار من هم موجودتان الان. يخالفك في ذلك المعتزلة ومن كان على شكلته. المعتزلة بيقولوا خذوا بالكم من الكلام ده المعتزلة يقولون ان الجنة غير مخلوقة الان والنار غير مخلوقة الان. طيب ما حجتكم على كلامكم؟ مين اللي قال ان الجنة لم تخلق بعده والنار لم تخلق بعده؟ اسمعوا بقى كلامهم وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. شوف بقى قالوا ايه المعتزلة. قالوا الجنة مخلوق من مخلوقات الله والنار مخلوقة من مخلوقات الله، والله يقول في القرآن الكريم كل شيء هالك إلا وجهه، ويقول سبحانه كل نفس ذائقة الموت. لو خلق الله الجنة الآن وخلق النار الآن هيأتي يوم القيامة كل شيء هالك إلا وجهه، تهلك الجنة وتهلك النار، وبعدين يخلق جنة جديدة ونارا جديدة، مع أن الناس لن تدخل إلى الجنة إلا في يوم القيامة ولن يدخلوا إلى النار إلا في يوم القيامة. يبقى لا يمكن أن تكون مخلوقة الآن، إذن ما الفائدة من خلقها؟ يخلقها ثم يهلكها ولن يدخل فيها أحدا إلا يوم القيامة. أنتوا فاهمين فلسفة الكلام بتاعه؟ واستدلوا بدليل آخر بخلاف قول الله كل شيء هالك إلا وجهه. استدلوا أيضا بقول ربنا سبحانه وتعالى حكاية عن زوجة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فقال لو كانت الجنة بنيت وخلقت ما قالت المرأة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. هل يخلق الله لها بيتا قبل أن هي قبل أن تدعو وقبل أن تقول هي؟ فهي تقول رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، يبقى سيبني لها بيتا في الجنة. طالما لسه هيبني لها بيتا في الجنة يبقى الجنة ما لها لمس غير موجودة. واستدلوا أيضا بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فأنا أقول سبحان الله وبحمده الآن تغرس النخلة أو سيغرس لي بها نخلة، فأنا لسه ما قلتش هي اتعملت من قبل ما سبح ولا لما سبح تتعمل. لما سبح بعد ذلك فلان ده سبح 100 تسبيحة يتعمل له 100 نخلة، 100,000 يتعمل له 100,000 وهكذا. انتوا واخدين بالكم الشبهات اللي في دماغهم بقى؟ ده كلام المعتزلة. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا، كما يقول الطحاوية مخلوقتان ولا تفنيان. مسألتان، خلينا بس في الأولانية بكلمة مخلوقتان. اسمعوا كده القرآن الكريم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أعدت للكافرين، أعدت دي فعل ايه؟ ماضي. قال تعالى وسارعوا إلى جنة إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. يبقى استدل أهل السنة بأن الفعل هنا فعل إيه؟ ماضي. واستدلوا بحديث في صحيح مسلم واضح جدا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله الجنة والنار قال يا جبرائيل اذهب فانظر إلى الجنة والنار، حديث في صحيح مسلم بطوله. فانطلق جبرائيل ليرى الجنة والنار، فلما عاد قال رب العالمين وهو أعلم: كيف وجدتها يا جبرائيل؟ فقال: أما الجنة ظننت أن من يسمع بها دخلها، وأما النار ظننت أن من سمع بها هرب منها. حف الله الجنة بالمكاره ثم حف النار بالشهوات، ثم قال: يا جبرائيل عد إلى الجنة فانظر إليها، وعد إلى النار فانظر إليها. فرجع إلى الجنة والنار، فلما رأى الجنة عاد. قال رب العالمين وهو أعلم: كيف وجدت الجنة يا جبرائيل؟ قال: ظننت أن لن يدخلها أحد للمكان. ولما رأى النار محفة بالشواك قال: ظننت أن لن ينجو منها. هذا الحديث الصحيح يدل على أن الجنة موجودة ولا غير موجودة، خلقت ولا لسه هتخلق؟ خلقت. يبقى عندي آيات وعندي أحاديث تدل على أن الجنة خلقت وعلى أن النار خلقت. طيب ماذا نقول في كلامهم؟ كل شيء هالك إلا وجهه. يفسرها أهل السنة فيقولون: كل شيء كتب الله عليه الهلاك سيهلك. يبقى ما معنى كل شيء هالك إلا وجهه؟ يعني كل شيء كتب الله عليه الهلاك، لأن هناك أشياء لا يهلكها رب العالمين. اللوح المحفوظ هل يهلكه الله ثم ينشئه؟ الجواب لا، اللوح المحفوظ لن يهلك، تهلك الخلائق المكتوب عليها الهلاك واللوح المحفوظ لا يهلك. لذلك في نونية ابن القيم رحمه الله ذكر ابن القيم 10 أشياء عند أهل السنة لم يكتب الله عليها الهلاك. تقريبا كم شيء؟ 10. اللوح المحفوظ منها، اللوح المحفوظ، القلم الذي خلقه الله، أول ما خلق الله خلق القلم فقال له، الأرواح، الروح بتنفصل عن البدن لكن الروح ما لها؟ لا تفنى ولا تهلك، خلاص كده. العرش لا يهلك، قطعة العظم الرقيقة اللي في آخر العمود الفقري اللي هي عجب الذنب لا تهلك. الحور العين لا يهلكون. الولدان المخلدون لا يهلكون. الجنة النار، والجنة والنار. يبقى إذن في أشياء مستثناة عند أهل السنة من الهلاك. لذلك أهل السنة لما فسروا الآية قالوا: كل شيء هالك إلا وجهه. معنى الآية: كل شيء كتب الله عليه الهلاك هيحصل له إيه؟ هيهلك. بس قبل ما يدخل عليك شبهة أخرى وتيجي تقول: الله، يعني الروح دي مش هتموت أبدا؟ أنا مش بتكلم على خروجها من البدن، هتخرج من البدن. الحور العين أبدا، يبقى الحاجات دي باقية كما أن الله سبحانه وتعالى باقي، وهي مؤبدة كما أن الله سبحانه وتعالى حياته مؤبدة. أقول لك: لكن حياة الله مؤبدة ليست من أحد، وأما هذه الأشياء مؤبدة بتأبيد الله لها، فهي مفتقرة في تأبيد حياتها لمين؟ لخالقها. أما تأبيد حياة رب العالمين فليس مفتقرا لأحد. فهي مؤبدة بتأبيد الله لها، فبقاؤها ليس كبقاء الله، بقاؤها ليس كبقاء الله سبحانه وتعالى. لذلك قال أهل السنة كل نفس ذائقة الموت، يعني كل نفس كتب الله عليها الموت ستذوق الموت. وأما الآية التي استدلوا بها أيضا وقالوا رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فشيء من اثنين، إما أن يكون الله بسابق علمه علم أن زوجة فرعون ستؤمن وستقول هذا، فلما خلق الجنة لها بنى لها هذا البيت، فلما دعت الله وافقت وجود البيت. أو يقال إن إعداد الشيء بداخل الجنة لا ينافي خلقها، صح ولا لا؟ يعني أنت لما تعمل بيت وبنيت البيت وخلاص، وبعدين من حين لآخر تروح معدل في الحمام أكرمك الله، في المطبخ تدهن تغير الدهان، تجيب الكرسي ده هنا، تجيب مش عارف ايه، تجيب ايه، هل هذا ينافي أنك انتهيت من البيت؟ جواب لا، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. يبقى بكم رد لك أن ترد بأحد ردين؟ الرد الأول إما أن الله بسابق علمه علم من يسبح الله، علم أنك ستسبح سبحان الله بحمد مئة مرة، وأن زوجة فرعون ستطلب كذا، وهذا سيدعو بكذا، ويعلم سبحانه وتعالى أنه سيستجيب لفلان ويستجيب لفلان، فبنى لهم وخلق لهم على وفق أعمالهم. وإما الثانية أنها خلقت وكلما فعلوا الشيء واستجاب الله له أعده سبحانه وتعالى في الجنة، وهذا لا ينافي خلقة الجنة. خدت بالكم من الكلام؟ يبقى هكذا يرد أهل السنة. يبقى الجنة والنار لهم موجودتين وغير موجودتين لا تفنيان، لا تفنيان أبدا. هم كان عندهم مشكلة، انت قال لك كل شيء نالك إلا وجع، يا عم مش هتفنى أصلا. ما خلقها الله للفناء وما خلق النار للفناء. ويشيع البعض أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بفناء النار، وأن ابن القيم يقول بفناء النار، وهذا غلط. لقد ذكر الله تأبيد النار في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع، ذكر تأبيد النار في القرآن الكريم في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع، ذكرها سبحانه في سورة النساء: إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وذكر واحدة سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب، والثالثة في سورة الجن. يبقى كم ذكرت كلمة أبدا مع النار؟ في ثلاثة مواضع، في النساء سورة النساء، وفي سورة الأحزاب، وفي سورة الجن. أما الجنة ذكرت كثيرة. وشيخ الإسلام ابن تيمية نقل في مجموع الفتاوى أنه قد انعقد إجماع المسلمين على تأبيد النار، ومن قال أن ابن تيمية قال بفناء النار نطالبه بالسند إلى ابن تيمية، اثبت لنا ذلك. وأشيع وانتشر بين طلبة العلم، وإذا أراد إنسان أن يؤلف في قطح ابن تيمية يقول هذا الذي يخالف إجماع المسلمين فيقول بفناء النار، اقرأ في مجموع فتاوي سيقول بتأبيد النار في أكثر من موضع بأن النار مؤبدة بإجماع المسلمين، وهكذا قال ابن القيم رحمه الله. ومن قال مثل هذا الكلام يقال له أين السند إلى ابن تيمية وأين السند إلى ابن القيم، فقد دس أعداء الشيخين عليهما كثيرا حتى ينفر من علمهما. الشيء الثاني، لو حدث يقال ربما يحدث منهم هذا في بداية طلب العلم ثم يتراجعون عنه ككتاب الروح، فبعض العلماء يقول لا يمكن أن يكون هذا كلام ابن القيم، لا هو كلام ابن القيم أخي، كتاب الروح هو لابن القيم، لكنه كان في بداية طلبه رحمه الله، لذلك بعض المسائل لا ترتضى في هذا الكتاب، لا ترتضى، وهو نفسه ممن يعارضها في كتب أخرى ومؤلفات أخرى. لكن سؤالي الآن هو إن كانت النار الجنة والنار موجودتين أينهما؟ أينهما؟ أما الجنة فلنا قول واحد، وهو أن الجنة في السماء. الجنة فين؟ السماء. ليس لنا قول آخر في الجنة. إذ يغشى الصدرة ما يغشى، حتى قال عندها جنة المأوى. جنة المأوى فين؟ في السماء. قاص الجنة مخلوق، أين هي؟ في السماء. طيب أين النار؟ اختلف العلماء حتى أهل السنة فيما بينهم اختلفوا، فحكي عن أهل السنة في مكان النار أقوال أشهرها ثلاثة. أشهر هذه الأقوال ما كان يتبناه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، أن النار في الأرض، في الأرض السابعة، وكان يستدل على ذلك بقول الله في سورة المطففين، فكان يقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. ما هي سجين؟ ما هي سجين؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. ما هي سجين؟ الأرض السفلى. فقال كتابهم، كتاب الفجار في سجين وهي في الأرض السفلى، يبقى النار فين؟ في الأرض السفلى. فقالوا للشيخ رحمه الله لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج بعض من يعذب في النار، وهو الإعراج في السماوات. فقال عجبا لكم، لقد هيئ الرسول بهيئة بخلاف الهيئة الأخرى، لذلك تحمل عروج السماوات، فلا غرو أن يرى وهو في السماء، وأن يظهر الله له وهو في السماء ما فين؟ في الأرض، كما أن من في شيء عالي يرى ما في أسفل. فكان الشيخ يتبنى رحمه الله أن النار موجودة ومخلوقة، لكنها فين؟ مكانها في الأرض. القول الثاني عند العلماء، علماء أهل السنة، قالوا إن النار في السماء، واستدلوا كما أن الجنة في السماء، واستدلوا بأحاديث المعراج من أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى بعض من يعذب فيهم في النار. هذا القول الثاني. القول الثالث عند أهل السنة قالوا بالتوقف، وانتصر إليه صديق حسن خان، قال الأدلة التي تتكلم على أنها في النار أو على أنها في السماء أو أنها في الأرض ليست قوية، وهذا أمر غيبي لا يجوز لنا أن نتجرأ عليه إلا بدليل واضح من الكتاب أو السنة، فقال بالتوقف، والقول أميل للقول الثالث، أننا مع صديق حسن خان، إن الله أعلم أين هي، موجودة أو موجودة، مخلوقة مخلوقة، فين الله أعلم، فهذا القول يطمئن إليه القلب. أما قول الله كلا إن كتاب الفجار اللي في سجين ليست واضحة على أن النار فين؟ في الأرض السفلى. ومسألة أن يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام بعض المشاهد من أهل النار يظهرها الله لنبيه، النبي عليه الصلاة والسلام كان في الأرض ويرى الجنة صلى الله عليه وسلم، ومد يده ليأخذ عنقودا من الجنة، مع أنه كان فين؟ كان بيصلي الناس في المسجد صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الله أعلم أين موضع النار. أما الجنة فإننا نجزم بأنها فين؟ لأنها في السماء. من ضمن أشياء إن هي النار تحت، يعني وإذا البحار فجرت، هل تدل على أن النار بداخل تحت الماء؟ الجواب لا، إنما هذه انقلابات لأشياء كونية تحدث يوم القيامة. فالبحر سبحانه وتعالى جعله شيئين، الشيء الأول قال وإذا البحار فجرت، ما معنى فجرت؟ يعني ضيق عليها وقيل لها لا تزيدي عن هذا الموضع ولا تتحركي أكثر من هذا الموضع، وإلا لطاشت البحار بمين؟ بأهل الأرض، الماء في الأرض 70% من مساحة الأرض، الأرض دي كلها يابس يا بحر، 30% أرض يابسة و70% مياه بحر وأنهار ومحيطاته. فسجرت من رحمة الله، ضيقت، وليس معناها أوقدت كما يقول البعض أن النار من تحت عمال. أما إذا البحار فجرت، فجرت تنفجر البحار، وما فيش تسجير الآن، فانطلق البحار. ولا عجب أن يخرج من الماء نارا مشتعلة، فهذه ليست هي النار التي يعذب فيها الناس، إنما انقلابات لأمور كونية تدل على قيام الإيه؟ تدل على قيام الساعة، كما أن السماء ستكون أبوابا ثم يعني تبدأ تمور مورا ثم بعد ذلك تبدأ تتساقط على الأرض كما أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه. طيب نعم، ساعة ما قيل أين النار، يدل على السعة فقط، بيسأل عن وسارعوا إلى جنة إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. يقول طيب إذا كان عرضها السماوات والأرض أين طولها وأين سائر الأشياء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأين الليل إذا كان الإيه النهار. هذا بيدل فقط على الإيه، على السعة. ماشي، لم يبدي، لكن هو احنا بنقول ان بعض العلماء ممكن يكون هذا كان في بداية بدء الامر، ده على صحة الاثر كمان، لان عندك كلا ان كتاب الفجار في سجين، المفسرين بيقولوا الارض السفلى، وبعدين وكتاب الابرار هيكون فين؟ فعليين، لان موضعهم الجنة، خدت بالك؟ فكما استدلوا بان كتاب الابرار فعليين موضعها الجنة ودي في الارض السفلى، يبقى هي فيها ما هو الكتب بتاعتها موجودة في النار، واخد بالك؟ من ضمن الأشياء أن أهل السنة اختلفوا في من نشهد له بدخول الجنة أو النار، مسألة دي مهمة. في قول إن نشهد للأنبياء فقط، لمين بس؟ معنى هذا الكلام لا يشهد لأبي بكر ولا عمر ولا غيرهم بالجنة، وهذا الرأي كان يقول به محمد ابن الحنفية رحمه الله تعالى، نقله عنه ابن أبي العز الحنفي وهو شارح الطحاوي. يبقى القول الأول لا يشهد لأحد بالجنة إلا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. القول الثاني هو قول مجموعة كبيرة من المحدثين وأهل الحديث من أهل السنة أيضا، يشهد بالجنة لكل من شهد له أهل الصلاح بالجنة، ويشهد بالنار لكل من شهد له أهل الصلاح بالنار. فعلى ذلك لو سألنا العلماء الأخيار والصالحين ماذا تقولون في الشيخ ابن باز، يقولون في الجنة، فيقولون إذا قال أهل الصلاح بأنه في الجنة يبقى نحن نعتقد جميعا أنه في الجنة، وإذا قالوا على واحد بأنه في النار يبقى في النار. كيف هذا؟ نرجع إلى كلام الصالحين في ذلك، استدل المحدثون بما في البخاري وعند غيره حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في الأرض، حينما مر بجنازة فقال ماذا تقولون عنها، فأثنوا على صاحبها خيرا، فقال وجبت وجبت وجبت، ثم مروا بجنازة فقال ما تقولون عليه، فأثنوا عليها شرا، فقال وجبت وجبت وجبت. فسأل عمر رضي الله تعالى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم ما وجبت يا رسول الله، فقال أما الأول فأثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وأما الثاني فأثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، والأمة شهداء الله في الأرض، وكذلك جعلناكم أمة وسط. هذا القول رقم كام؟ الثاني. هذا القول في الحقيقة فيه نظر. انتوا فاكرين حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزو وقالوا ما أجزأ منا اليوم مثل فلان، فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه من أهل النار. يبقى ماذا يقول الصحابة الأخيار عنه؟ ما أجزأ منا مثل فلان، قال أما إنه من أهل النار. فترقبه بعض الصحابة فرآه دخل في الأعداء يمنة ويسرى حتى أصيب بسام فاعتمد على يديه فقتل نفسه، فانطلق الرجل يقول أشهد أنك رسول الله، فقال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت لنا أمس حدث منه كيت وكيت. فقام صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الايه؟ مش لا ما خصصوش بالصحابه، ما هو انت عندك موقف للصحابه اهو، فانت انتم شهداء الله في الارض. ايه الله اعلم هو في المشيئه، لكن ان عذبه الله لكن تأبيد لا. يبقى ده رقم كام؟ ده القول رقم كام؟ الاول نشهد بالجنه لمين؟ للانبياء فقط، كلام محمد بن الحنفي. القول الثاني من شهد له أهل الصلاح بالجنة، ده مهم، أهل الصلاح مش اللي قاعدين على القهوة والنواصي، أهل الصلاح إذا شهدوا على واحد منه من أهل الجنة يبقى من أهل الجنة، وإنه من أهل النار يبقى من أهل النار. تخيلوا هذا الكلام، ده قول موجود لبعض أهل السنة، والقول الذي عليه جماهير أهل السنة وهو الراجح أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا بنص، إلا بنص لابد أن يأتي فيه نص. فالعشر المبشرون فين؟ في الجنة بكلام بنص النبي عليه الصلاة والسلام، كما عند الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وهناك حديث أخرى كقوله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام عاشر عشرة في الجنة. وقال وحديث في بلال قال إني سمعت خفا عليك أو قعرا عليك يسبقاني في الجنة. والمرأة التي كانت تصرع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قال اصبري ولك الجنة، وحمزة في الجنة، وعكاشة في الجنة، يبقى فيه نصوص، وورقة بن نوفل في الجنة، وزيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وجعفر بن أبي طالب في الجنة. خدت لك؟ يبقى عندك أحاديث. وفي النار عندك في النار أبو جهل وأبو لهب وامرأة أبو لهب وزوجة فرعون استغفر الله، وزوجة نوح استغفر الله، زوجة نوح وزوجة لوط في الجنة، وابن نوح وأبو إبراهيم في النار، إيه؟ وعمر بن لحي، وإبليس في النار. إبليس في النار. يبقى إذن من الذين نشهد لهم بأعينهم أنهم في الجنة أو بأنهم في النار؟ الذين أتى فيهم النص. من شهد بدر. لكن خذوا بالكم من مسألة لا تيجي دي. أين أطفال المؤمنين؟ أين أطفال المؤمنين؟ في أجي 8 أقوال، لكن نحن نذكر بس أهم قولين. أهم قولين في مسألة أطفال المؤمنين أو 3 أقوال، خليهم 3، أهم 3 أقوال، قول النوم في الجنة، وقول النوم متوقف فيهم، وقول الله أعلم بما كانوا عاملين. يبقى دول كم قول؟ 3. سيبك بقى من اللي بيقول ان هم خدموا، اللي بيقول لك سيبوا يسيروا طرابا، كلام طويل يعني. طب خلينا في القول اللي بيقول ان هم في الجنه. الصراحه القول ده قوي جدا، يعني من اقوى الاقوال، ان اطفال المؤمنين فين؟ في الجنه. في حديث الرؤيه، حديث سمره بن جندب اللي في صحيح البخاري في كتاب الرؤيه، لما تكلم النبي عليه الصلاه والسلام وراى رؤيه طويله، منها أنه رأى رجلا وحوله أطفال فسأل عنه فقال هذا إبراهيم وأطفال المؤمنين حوله. انتوا واخدين بالكم فبعض العلماء أخذ من الحديث بتاع سمرة بن جندب ده جزم أنهم فين؟ في الجنة. أقول لكم ثبت عن رسول الله وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، سئل النبي من في الجنة؟ قال النبي في الجنة وأطفال المؤمنين في الجنة. هي ما فيش كلام قالها على طول أطفال المؤمنين في الجنة، لكن توقف في المسألة حماد بن زيد وحماد بن سلمة رضي الله عنهما. حماد بن زيد وحماد بن ايه؟ ابن سلمة رضي الله عنهما. إلى ذلك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. توقف الحمدان رحمهم الله تعالى حماد بن زيد وحماد بن سلمة في مسألة أطفال المؤمنين. وما سبب توقف الحمدين؟ سبب توقف الحمدين حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات طفل لرجل من الأنصار، فقالت أم المؤمنين عائشة: طوبى له الجنة، عصفور من عصافير الجنة، طوبى له الايه؟ الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: أو غير هذا يا عائشة؟ أو غير ذلك يا عائشة؟ ده طفل من أطفال المؤمنين لرجل من الأنصار، وهي تقول طوبى له الايه؟ الجنة. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ يبقى بعمل ايه معها؟ ينكر عليها. فلذلك توقف حماد بن سلمة وحماد بن زيد بسبب هذا الحديث. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال: لماذا يتوقفون؟ انما ينكر النبي عليها التعيين. لما قالت الطفل ده احنا بنقول اطفال المؤمنين في الجنة، وبينكر عليها التعيين بس. لانها عينت. وبعدين خدوا بالكم، اذا شهدت ان هذا الطفل من اطفال المؤمنين فقد شهدت ان اباه وامه من المؤمنين، وانت لا تدري بما يختم لهم، صح ولا لا؟ يبقى ده القول رقم كم؟ الثاني. القول الثالث في اطفال المؤمنين هو صنيع البخاري رحمه الله، واظن الحمد لله ذكرني الله، وهو قول ابن تيميه، تقول اظن انه كلام ابن تيميه ايضا، وهو قول الشيخ الاسلام رحمه الله، قال نقول في اطفال المؤمنين الله اعلم بما كانوا عاملين. لماذا؟ بوب البخاري بابا عن استغفر الله العظيم، اطفال المؤمنين الله اعلم بما كانوا ايه يختبر فيه في الآخرة؟ لا، هو هنا توقف في سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين، وهذا نص حديث. أطفال المؤمنين في الجنة، هذا أرجح الأقوال. وسئل استغفر الله العظيم، سئل عن أطفال المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عامل. يبقى أنا عندي قول بيقول بأنهم في الجنة، قول بيقول بأن الله أعلم بما كانوا عاملين حتى في أطفال المؤمنين، قول بيقول بالتوقف، قول بيقول بأنهم خدم أهل الجنة، قول بيقول أنهم الولدان المخلدون، قول بيقول أنهم يختبرون، قول بيقول أنهم من أضعف الأقوال أنهم يصيرون ترابا. يعني كلمة ما أنزل دي يعني ليس لها أدلة. وأقوى الأقوال أن أطفال المؤمنين بالعموم على العموم يقال بأنهم في الجنة، بأنهم في الجنة. أما أطفال المشركين فإن في رواية، في رواية أطفال المشركين، خذوا بالكم من الكلام، أن إبراهيم عليه السلام حوله أطفال المؤمنين، قيل يا رسول الله وأولاد المشركين، قال عليه الصلاة والسلام وأولاد المشركين. كل مولود يولد على الفطرة. بناء على ذلك ذهب فريق من العلماء إلى أن أطفال المشركين فين؟ في الجنة، لكن في الدنيا نعاملهم معاملة آبائهم، فلا نصلي عليهم ولا ندفنهم في مقابر المسلمين ولا نترحم عليهم إلى غير ذلك. ومن العلماء من قال سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين وبوب البخاري عليها بابا، باب ما جاء أو ما قيل في أولاد المشركين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. من العلماء من قال كان لا يعلم ثم علم بعد ذلك فأخبر، خدت بالكم، أنه من أهل الجنة. ومن العلماء من قال هم خدم، ومن العلماء من بالغ وقال في النار، فهذا كلام غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى لن يحاسب إلا من جرى عليه القلم. ومن العلماء من قال يختبرون يوم القيامة. نعم، الطفل اللي في قصة سيدنا موسى مال ايه؟ مال عشان كان سيخرج، خدت بالك؟ الغلام الذي قتله، خدوا بالكم يا جماعة مسألة مهمة، كلمة الغلام في الشرع بتأتي بمعنيين. كلمة الغلام في الشرع بتأتي بكم معنى؟ معنيين. تأتي الغلام بمعنى من دون البلوغ، ومنه حديث ابن عباس في عند الترمذي وفي مسند الإمام أحمد وعند غيرهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمة، كان دون البلوغ. الحاجة الثانية والمهمة أن الغلام يأتي بمعنى الخادم بغض النظر عن السن، يأتي بمعنى الإيه؟ الخادم. عشان أنا هجيب لكم حديث الآن وخذوا بالكم منه. فاكرين الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فعاده الرسول عليه الصلاة والسلام فعرض عليه الإسلام، فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ففاضت روحه إلى الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من الإيه؟ من النار. ممكن واحد يجي يقول لك يبقى أطفال المشركين في النار، لا ده غلام بمعنى خادم مش بمعنى ان هو كان دون البلوغ، خدوا بالكم من الكلام. يبقى الغلام في الشريعة بيأتي بكم معنى؟ بمعنى ايه؟ يأتي بمعنى من اذا كان خادما، والثانية من دون البلوغ. اما اللي في سورة الكهف، اللي في سورة الكهف فهذا كان دون البلوغ واختلف فيه، وذكر ذلك ابن حجر وهو يشرح الحديث في فتح الباري، حتى قال بعضهم بأن الله كتب عليه أنه يكون في النار، ومنهم من قال قدر الله عليه سبحانه وتعالى أن يموت وسيكون تابعا لإيه؟ لوالديه كرامة لهما في الجنة، كرامة لهما في الجنة. يبقى إذن لابد أن هذا عن من يدخل النار ومن يدخل الجنة. هو بيتكلم الآن في الحديث عن تفاضل أهل الإيمان فيهم في الأعمال. طب أنا أسألكم الآن سؤال، تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، بيرد البخاري على كم طائفة بهذا التبويب؟ بيرد على مين ومين؟ بيرد على المرجئة. ليه؟ لأن المرجئة ماذا يقولون؟ يقولون الإيمان كتلة واحدة، شيء واحد، إذا اترفع منه حاجة اترفع الكل، على خلاف 12 فرقة بقى للمرجئة. هو قول بس ولو انعقد القلب على الكفر، هو تصديق بس ولو سب اللسان في الله، إلى أقوالهم هذه الخارجة. طيب القول الإيمان عندنا احنا ايه؟ كتلة واحدة. الإيمان عند أهل السنة ماله؟ حقيقة ماله؟ مركبة. طب ما عند الخوارج حقيقة مركبة وعند المعتزلة حقيقة مركبة، ايه الفرق بينك وبينهم؟ عندهم حقيقة مركبة، إذا زال البعض زال الكل. لذلك إذا عصى الإنسان ربه بترك واجب أو بفعل محرم زالت الحقيقة المركبة، فأصبح كافرا عند الخوارج، وأصبح في منزلة بين المنزلتين عند مين؟ المعتزل. لكن عند أهل السنة الإيمان حقيقة مركبة، لكن إذا زال البعض لم يزل الكل، لم يزل عندنا الكل. طيب باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، في الأعمال ظرفية ولا سببية؟ اضربوا لي مثال لفيه الظرفية. نحن في المسجد، دي ظرفية. طيب اضربوا في السببية، دخلت النار امرأة في هر، يعني بسبب هر. يبقى تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، يبقى تفاضل أهل الإيمان في الأعمال نفسها يتفاوتون. نحن نصلي ونتفاوت في العمل الواحد، وتفاضل أهل الإيمان في الأعمال يعني بسبب الأعمال. طيب الجنة والنار هل هما مخلوقتان؟ جوابكم نعم، بما استدل المعتزلة على أن الجنة والنار غير مخلوقتين، استدلوا بأدلة من القرآن وبأدلة من السنة. الدليل الأول قالوا كل شيء هالك إلا وجه، بما ترد عليهم؟ كل من كتب الله عليه الهلاك سال. إيه الأشياء التي لم يكتب الله عليها الهلاك؟ الولدان المخلدون في الحور العين، الجنة والنار، اللوح المحفوظ، القلم، العرش، الروح، عجب الذنب. يبقى هذه أشياء مستثناة عند أهل السنة. طب ما هي مؤبدة كتأبيد الله؟ الله هو الذي أبدها، فهي مفتقرة في تأبيدها لربها بخلاف تأبيد ربنا وبقاء ربنا سبحانه. طيب رب ابن لي عندك بيتا في الجنة يدل على أن الجنة غير مخلوقة، لأن أنا عايز لسه هاتب يبني بأمرين. الأول علم بسابق علمه انها ستفعل هذا وتدعو بهذا فبنى لها. طب الثاني ان التعديل فيها لا ينافي خلقة. ومنها بقى من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، ومنها من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. إلى يبقى النار مخلوقة والجنة مخلوقة. فين في القرآن النار مخلوقة؟ أعدت للكافرين. والجنة مخلوقة فين؟ أعدت للمتقين. والحديث الذي ذكرناه، فأين الجنة عند أهل السنة؟ في السماء. أين النار؟ في أقوال. الأول في الأرض، وهذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين، الأرض السابعة. اثنين في السماء. القول الثالث التوقف، وهذا أقرب الأقوال في المسألة. اختلف العلماء في من يدخل الجنة والنار على أقوال، من نشهد له بالجنة والنار. قال محمد بن الحنفية الأنبياء فقط هم الذين يشهد لهم بالجنة. القول الثاني للمحدثين من شهد له أهل الصلاح بأنه في الجنة يكون في الجنة، ومن شهد له أهل الصلاح بأنه في النار فإنهم في النار، لحديث أنتم شهداء الله في الأرض. والراجح ما ذهب إليه جمهور أهل السنة، حيث قالوا ما ورد فيه النص بالتعيين. أين أطفال المؤمنين؟ في الجنة بالتعميم، ولا لما يموت واحد نقول هو ده في الجنة؟ بالتعميم، بالوصف. أطفال المؤمنين في الجنة. أين أطفال المشركين؟ أقوال، توقف، الله أعلم بما كانوا عاملين في الجنة، أقوال عند أهل العلم عليهم رحمة الله. هنا بيقول كلام، بيقول قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان. أخرجوا من بص أخرجوا من كان في قلبي، أخرجوا يعني منين؟ أخرجوا من النار ترد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بأن من دخل إلى النار لن يخرج منها أبدا. بيقولوا اللي يدخل النار لا يخرج منها أبدا. أما أهل السنة فيقولون من دخل إلى النار من أهل الإيمان فإنه سيخرج منها. وهؤلاء القوم الذين يسمون بالإيه؟ بالجهنميين. أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة، يعني إيه مثقال؟ يعني وزن. يعني إيه حبة؟ من خردل. إيه هي الخردل؟ عارفين حبة الخردل؟ عند العطار قد إيه حبة الخردل؟ أقل من الأمحاية، على شكل الأمحاية سودة صغيرة خالص، دي الخردل اسمها خردل، أقل سودة صغيرة خالص. شوف كانت العرب تضرب مثقال الحبة من الخردل للشيء القليل الذي لا أقل منه، كانت بتضرب هذا مثالا للشيء القليل. يبقى لو واحد عنده إيمان قد نص حبة الخردل يخرج ولا ما يخرجش؟ نقول يا جماعة المسألة مش مقصود بيها حبة الخردل، المقصود ان عنده ايه؟ اقل الايمان، هذا هو المقصود. مش المقصود ان حبة خردل وده ايمانه حبتين وده ايمانه ثلاث حبات، لا، من ده مش هو ده المقصود. لان هذا كان يضرب في لسان العرب على الشيء القليل الذي لا اقل ايه؟ لا اقل منه، لانه الاقل منه بقى يبقى كافر. يعني ده اقل ايه؟ اقل حاجة. اقل من واحد كام؟ صفر. يبقى ما جاش بحاجة بالايمان. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ ولذلك هنا يقول اخرجوا من كان في قلبي مثقال، يعني وقت حبة من خردل من ايمان. طب انا هقول لكم على حاجة، مثقال حبة من خردل من ايمان، هو الايمان بيتوزن ولا المقصود المعرفة؟ يعني المقصود أخرجوا من كان في قلبه مثقال معرفة من إيمان، ولا وزن حبة الخردل من إيمان؟ يعني الإيمان بالوزن، أنتوا معايا ولا مش معايا يا جماعة؟ الإيمان بالوزن، يعني أنت عندك كم كيلو إيمان؟ ما هو أنت قلت وزن، عندك كم كيلو؟ انتوا معايا ولا مش معايا؟ ولذلك بعض العلماء نظر لكلمة مثقال حبة، قال يا جماعة هل هي بالوزن عند الله ولا المسألة مش مسألة وزن، إنما بالمعرفة، المعرفة قوية، المعرفة ضعيفة، المعرفة متوسطة، المعرفة أشد، المعرفة، هل هي بالوزن ولا بالمعرفة؟ قولان عندهم، لكن لا حرج أن يقال بأن الإيمان يوزن. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يبقى ممكن الإيمان نفسه اللي يحصل له يتوزن، لكن وزنه على قدر المعرفة، وزنه على قدر علمك بالله، على قدر إيمانك به. يعني لما الصلاة تتوزن بتتوزن على قدر ايه؟ خشوعها، أركانها، واجبتها، صح ولا لا؟ يبقى إذن في جانب وزن وفي جانب معرفة، صح ولا لا؟ بعض العلماء يقول لك لا ده المقصود ان المعرفة، وبعض العلماء يقول لك لا المقصود الوزن، لان الإيمان بيتوزن. نقول لهم يا جماعة هو مش هيكون في وزن الا على قدر المعرفة، انتوا واخدين بالكم هي مش بتأسى. رجل ابن مسعود الله المستعان. ويأتي الرجل السمين يوم القيامة لا يزن في الميزان جناح بعوضة. يا الله ليه؟ ما عندوش حاجة، عندوش إيمان. قال: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا، قد اسودوا. نسأل الله السلام. لما الحاجة تستوي تسود، ده أشد شيء فيه. إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا سوف نصليهم نار. كلما نضجت، كلما تفيد استمرار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال الله سبحانه وتعالى: وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الكلح اللي هو الايه؟ السواد، والعوذ بالله. وقال الله تعالى: لواحة للبشر، لواحة بتسود البشر، بتسويها البشر. والبشر يسمى بشرا لأن له بشرة، لأن له بشرة جلد. والله يقول لواحة للبشر، تسود البشر، تسويها، والعوذ بالله. ولذلك كأنه جمالات، جمالات ايه؟ صفر. صفر هنا مش من نعلى اللون الأصفر الايه؟ السود. صفر هنا بمعنى السود، مش زي بتاعة سورة البقرة فاقع لونها صفراء فاقع لونها، لا، صفر هنا بمعنى الأسود. يعني النار لها شرر، الشرر الواحدة زي الجمل، جملات مفرد جمل، الشرر زي الجمل، سودة طلع سود. فشوف هنا ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيخرجون منها قد اسودوا، أعوذ بالله، فيلقون في نهر الحياة. ايه هو الحياة؟ نهر الحياة، الحياة المطر، كلمة الحياة بمعنى المطر. وكما والمطر بينزل ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ويناسب أن يقال الحياة كما أن الماء جعل الله منه كل شيء حي، فإن الله يحييهم من جديد حياة أخرى. فلذلك فيلقون في نهر الحياة أو الحياة. شك مالك، يبقى النبي، شوف الأمانة العلمية، الإمام مالك شك، يبقى الشك جاي من مين؟ مالك. عشان الحديث ده في صحيح مسلم انه في نهر الايه؟ الحياة على طول، خدت بالكم؟ فالشك هنا من الإمام مالك. الإمام مالك اشتبهت عليه المسألة، فيروح ذكر كم واحدة؟ دي أو دي. النبي قال دي أو دي صلى الله عليه وسلم. قال: فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيف. شفت السيل لما بينزل يبقى فيه زرع يمين وشمال، يعني كأن الله يخلقهم من ايه؟ يعني ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية، اللي هي ايه؟ الحب خدت بالك تخرج بقى من جديد تترعرع. قال وهيب حدثنا عمرو الحياة، يعني بيقول ان الامام مالك شاركه في هذه الرواية وهب عن عمرو المازني ولم يشك كمالك، فقال يلقون في نهر الايه الحياة ولم يقل في نهر الحياة. وقال خردل من خير، يعني قال من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايه من خير، والايمان كله ايه خير. ايه ما هم لم يموتون صح، لكن هذه حياة اخرى، حياة اخرى. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما حياة للقلب، حياة للقلب، هذه حياة من نوع اخر تنعش ابدانهم قبل ان يدخلوا ويتنعموا بنعيم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الا نكون منهم، ندخل الجنة كده من الواحد ما بيستحملش عود كبريت، والله العظيم ما نستحمل عود كبريت. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يدخلنا جنته من غير حساب ولا سابقة عذاب. لا. وعليكم السلام وبركاته. يقول ما حكم النقطة وكيف التصرف بها إذا حال عليها الحول؟ إذا حال عليها الحول لك أن تنفقه، واللقطة إذا وجدتها ينبغي عليك أن تعرفها لمدة سنة إن كانت ذات قيمة، إن كانت ذات قيمة، وبعد سنة تكون ملكا لك تنفقها كيف شئت وهي حلال لك. بارك الله فيك وإياه. ما مصير أطفال اليهود والنصارى؟ ما هو دي تدخل تحت أطفال المشركين اللي فيها خلاف بين العلماء، هل هم في الجنة يوم القيامة ولا الله أعلم بما كانوا عملين، كما في الحديث وذكرها شيخ الإسلام ومنهم من قال بالتوقف. وممكن تقول في أطفال المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين، يقول في أطفال المؤمنين في الجنة وتجزي. وعليك السلام وبركاته. حبك الله الذي احتني فيه. يقول هل حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من ميت شهد له أربعة من جيراني بالصلاح إلا كان من أهل الجنة حديث صحيح؟ كلمة مش متذكر الآن مسألة إلا كان من أهل الجنة، لكن إلا أنا متذكره إن من صلى عليه أربعة، وفي رواية من صلى عليه مئة، خدت بالك، واختلاف في العدد، يعني من صلى عليه أربعون مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا وجبت له الإيه إلا شفعهم الله فيه، ده اللي أنا متذكر. وعليك الصلاة والسلام. حبك الله الذي أحببتنا فيه. معي مبلغ من المال لتجهيز المنزل ومصاريف الزواج، هل أخرج عليه الزكاة؟ إذا بلغ نصابا ومر عليه الحول تخرج عليه الزكاة؟ ويبارك الله لك وأسأل الله لك العفة وجميع إخواننا وأخواتنا. وعليك الصلاة والسلام. حبك الله الذي أحببتنا فيه. هل والد النبي عليه الصلاة والسلام أهل السنة لما يتكلموا عن أبي النبي عليه الصلاة والسلام وعن أم النبي عليه الصلاة والسلام ما يذكرونها إلا في المناقشات فقط، فدعونا يعني المسألة لن يترتب عليها كثير عمل. وأنتم تعرفون معظم أهل السنة على أصل دول مش من أهل الفترة كما يقول البعض، لا. وأهل الفترة نوعان، أهل الفترة من جهة انقطاع الرسل ومن جهة عدم وصول البلاغ إليه. هؤلاء من عدم وصول البلاغ إليهم، هؤلاء على الراجح من كلام أهل السنة يختبرون يوم القيامة، لكن من جهة انقطاع الرسل هؤلاء يحاسبون. ولذلك مسألة أبوي النبي عليه الصلاة والسلام والذي قاله السيوطي غير مرتضى أنه ينتصر انتصارا للمسألة ويقول كيف يكون النبي في كذا، كيف يكون النبي في كذا، ونتأول الأحاديث. فاستدعونا لا نتكلم إلا عند إيه؟ عند المناقشات نخرج الأدلة التي نعتنقها. ده حماية وصونا لجانب الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر في الحديث في صحيح مسلم إن أبي وأباك في النار، لم يذكرها إلا لما قال الرجل أين أبي يا رسول الله؟ قال في النار. فدمعت عين الرجل وحزن، فقال عليه الصلاة والسلام ليهون عليه، ما قال عليه الصلاة والسلام هذا ابتداء، وقال كلاما صريحا، قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، استأذنت ربي أن أستغفر له فلم يأذن، وكان يبكي صلى الله عليه وسلم. والله له في ذلك حكم سبحانه وتعالى، والله ليس بظلام للعبيد. حكم الدعاء عقد ختم القرآن، وهل يكون بالإفراد أم يعني؟ لا، الصراحة في الحقيقة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء يسمى بدعاء ختم القرآن، إلا إننا بنرجو من الله سبحانه وتعالى أن الدعاء يكون مقبولا بعد هذا العمل الصالح. لم يرد أنه كان يختم في الصلوات والكلام ده، لكن في حديث عن أنس ابن مالك أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا وأمنه، ولم يكن أيضا في الصلاة. لكن هذه الآن انتشر بين المسلمين انتشارا، نجي لو كلمنا الناس تبقى المسألة صعبة جدا عليه، خدت بالكم؟ فإحنا لو أحيانا نفعل هذا من باب فعلة أنس ويبقى لنا واجب. إيه؟ ما هو أنس لم يفعلها في الصلاة، لكن إحنا بنقول إن إيه؟ ممكن بعد الصلاة يجلس الإمام ويدعو الله سبحانه وتعالى. لكن خذوا بالكم لما نيجي ننقل الناس من مسألة كل الناس عليه، يقول لك الحرمين كده وكذا كذا. طيب العبرة بالأدلة يا جماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا ونهانا عنه صلى الله عليه وسلم. صلى الله أن يرزقنا وإياكم اتباع السنة. أقول تقدم المحافظة شقق للزواج الحديث، هل يجوز بيع الشقة عن طريق الجواب قبل استلام الشقة؟ أنا جاوبت على الكلام ده قبل كده، قلت يا جماعة ما بيبيعش شقة، هو لا يبيع شقة. أنا أسألكم الآن سؤال وتجاوبوني، الشقة التوفية دي محافظة ولا مش محافظة؟ بتاعت محافظة. بتملك بعد كم سنة؟ 25 سنة؟ طيب كم؟ 25-40. المهم لو واحد حب يبيع شقته دلوقتي في التوفية يجوز ولا لا يجوز؟ ما تجاوبوني يا جماعة، هو ملكها ولا ما ملكهاش؟ لا يا جماعة ما ملكهاش. امتى يملكها؟ ولذلك تبص تلاقي لو رحت تشتري شقة يبقى معاك كوم توكيلات، صح ولا لا؟ الاولاني وكل مش عارف مين، والتاني وكل مين، وده وكل مين، وتوكيلات، عشان اخر واحد يبقى يروح يعمل التصفيه ويعملوه مساله ايه؟ مساله تمليك. يا جماعه البيع في الاسلام اما بيع اعيان او بيع منافع. لما بيع الكتاب ده اسمه بيع عين. لما اجر لك شقتي انا ما بعتش لك شقتي، انا بعت لك المنفعه انك تنتفع بشقتي. يبقى البيع نوعان، يا بيع منافع يا بيع اعيان، خدت بالك؟ انا عايز اعرف اللي بيبيع شقته الان في التوفيه بيبيعها ده هو لسه ما ملكهاش؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم ابن حزام يقول ولا تبع ما لا تملك، صح ولا لا؟ انما بيتنازل عن هذه المنفعه في مقابل عوض. انا بعمل ايه؟ بتنازل عن منفعه، انا ما ببيعش شقه، بقول الجواب ده بي استحق شقه ولا ما استحقهاش؟ استحق شقه، صح ولا مش صح؟ ايه انا بتنازل عن المنفعه دي ليك وبقول لك دي في مقابل عوض، فده مش بيع شقه، ده اسمه تنازل عن منفعه في مقابله عوض. ولذلك انا قلت ده يجوز، لان بعض الناس يقول لا حرام. حرام ليه يا عم؟ يقول لك اصل لسه ما ملكش الشقه ولسه هو مش عارف هي فين. يا عمي ما بيبيعش شقه، لو عايز تحرم بقى على كلامك حرم، محدش يقدم في ولا شقه من شقق المحافظه. انتوا بتقدموا بتدفعوا كام؟ مبلغ كام في الاول؟ اول مبلغ كام؟ 1000 جنيه. بتدفع ال 1000 جنيه عشان شقه، انت عارف الشقه دي فين؟ عارف مساحتها كام؟ عارف هتبقى في الدور كام؟ يبقى جهاله. مش جهاله دي ولا مش جهاله؟ يبقى انت بتشتري ايه؟ ونهى النبي عليه الصلاه والسلام عن بيع الغرر. يا جماعه احنا قلنا تهوينا على الناس شقق المحافظة متقاربة، شقق المحافظة مالها؟ متقاربة، بتبقى مساحتها 1.60 متر، صح ولا مش صح؟ كل شقق المحافظة اوضتين، ويبقى اذا في عادة بيعملوها، واحنا عارفين انه لو بنوا عندنا في السويس البنى فين؟ اتجاهات البنى فين؟ معروف اتجاهها كمان عندنا فين؟ انتوا واخدين بالكم؟ بناء على ذلك احنا ما بنضيقش على الناس، احنا ما نضيقش على الناس. وبعدين انت بتحجز الكلام ده، طب انا ما اعرفش في انهي دور. انت كل لجنة مترضيين ان احنا بنعمل قرعة وكل واحد فينا بياخد ايه ورقة والكلام ده، ده تسهيلا لمين؟ للناس. فدي مش بحشة، دي تنازل عن منفعة في مقابلة عوض مادي، دي تنازل عن منفعة في مقابل ايه؟ عوض مادي. ويجوز يتنازل عن منفعة في مقابلة عوض. هل يجوز استبدال شقة بقطعة ارض ثم يتم دفع الفرق بينهما؟ ايوة نعم يجوز، لان الارض والشقة مش من الاصناف الربوية. وينفع بيع شقة بقطعة ارض، وينفع بيع شقتين بقطعة ارض، وينفع بيع 10 قطع ارض بشقة واحدة، مفيش مشكلة. ليه؟ لان دي مش من الاصناف الربوية، فممكن شقة بقطعة ارض مع دفع الفرق، ولا حرج في ذلك عند اهل العلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.